القدر والسبب العذاب العاجل، وهو لمن أظهر بصدقه وذلك بفعله، وإن كان خادما للمؤمنين في عالم الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خاضع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك فيها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس نورها، وهو مريدها بحياض عطبها ومجرحها بها كأس عذابها، ومزيدها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إعلان منه عباده المؤمنين أن الملازمة لإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتعذيبهم غير شاهدين ولا دارين، ولكن على حمياها الذي يقيمون. يقول رحمه الله: بأن هؤلاء المنافقين خدعوا وخادعوا أنفسهم بماذا؟ بأنهم بهذا الفعل قد دخلوا في الاطمئنان والأمان ونجوا من العذاب. ولا شك أن هذا خداع للنفس، إذ أن العاقبة والمآل هو المراد، أليس كذلك؟ المآل والنهاية هي المقصودة بالذات، فإذا كان هذا قد أنجاها بما يبدو في الظاهر لكن في الحقيقة هو أوردها المهالك. ولهذا قال الله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال رحمه الله: قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض، قال: هذا مرض في قلوب الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخله في الإسلام. فزادهم الله مرضا، قال: زادهم رجسا. نعم، قال الله تعالى: في قلوبهم مرض، أي أن في قلوبهم شك، ولهذا هم تجد أنهم مذبذبون، أليس كذلك؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا تجد أنهم يذهبون إلى المؤمنين ويدخلوا في الإيمان والإسلام، ولا إلى الكفار. لماذا؟ إن ذهبوا إلى الكفار خافوا من من؟ من المسلمين. وإن ذهبوا إلى المسلمين خافوا من من؟ من الكفار. فهم في شك وفي ريب، في ريبهم يترددون، فهم دائما في شك. الله جل جلاله وصف هذا الشك بأنه مرض، وهذا هو وصف المنافق. قال: في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك وتردد في هذا الدين. فزادهم الله مرضا، أي زادهم رجسا إلى رجسهم، وزادهم مرضا إلى مرضهم. وهنا قوله تعالى: فزادهم الله مرضا، قال بعض المفسرين بأن هذا دعاء عليهم، دعاء عليهم، ويكون المعنى: زادهم الله شكا ونفاقا جزاء على كفرهم. واضح؟ يكون معنى الآية: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي دعاء عليهم بأن يزيدهم الله مرضا، أي مرض إلى مرضهم، ورجس إلى رجسهم، ونفاق إلى نفاقهم. لأن الذي يكون عنده الشك يسير، هذا من السهولة أن يرجع، لكن إذا ازداد الشك وازدادت الشكوك، ها، لا شك أنه سيكون أبعد. وكلما ازدادت الشكوك ازدادت الحيرة، وازداد الهم، وازداد الغم. فهذا دعاء عليهم جزاء على كفرهم، وكذلك حتى يزدادوا في عجزهم وفي ضعفهم عن ماذا؟ عن القدرة في معرفة الحق. وإذا كان كذلك كان في هذه الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين. إذا قلنا بأن الآية هنا معناها الدعاء، كان فيها دليل على أنه يجوز الدعاء على المنافقين لأنهم شر خلق الله تعالى. فإذا قلنا بأن قوله تعالى فزادهم الله مرضا، أي ندعو عليهم بأن يزدادوا مرض ودعا عليهم بأن يزدادوا مرض، إذن يجوز أن تدعو على المنافق. وقال بعض المفسرين هو إخبار من الله تعالى في زيادة مرضهم، يعني ليس بدعاء وإنما هو ماذا؟ خبر، وليس بإنشاء. وضح لكم؟ إنما هو من باب الإخبار أن الله تعالى يخبر بأن المنافق في قلبه مرض، وهذا المرض يزداد، كلما ازداد في نفاقه ازداد في مرضه وازداد في شكه، فالله جل جلاله يعاقبه بأن يزيده بسبب ذلك الشك شك، وبسبب ذلك الرجس رجس، وبسبب ذلك المرض مرض. إذن هو من باب ماذا؟ من باب الإخبار، كما في قوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالآية إما أن تكون من باب الدعاء وإما أن تكون من باب الإخبار، وعلى كلا الأمرين فالأمر خطير، أليس كذلك؟ إن كان من باب الدعاء فهو عظيم، وإن كان من باب الإخبار فالذي أخبر بذلك رب العزة جل جلاله علام الغيوب وما في القلوب. إذن المنافق كلما ازداد شك زاده الله شكا وخوفا ورعبا، ولهذا تجد أنه متردد خائف حائر، يعيش في هم وغم، يريد الخير ولا يريد الخير، خائف متحير في أمره، نسأل الله السلامة. قال وقرع فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله تعالى حسن، وهو الجزاء من جنس العمل. نعم، يعني هذا من باب الجزاء من جنس العمل، فلما شكوا في دين الإسلام زادهم الله شكا على شكهم، أليس كذلك؟ بل جزاء من جنس العمل. قال وكذلك قال الأولون، هو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم التقوى. يعني هذا في المقابل، أن الذين طلبوا الهدى وطلبوا الإيمان وطلبوا الحق زادهم الله تعالى هداية إلى هدايتهم وبصيرة إلى بصيرتهم، ولهذا رأوا الحق كأنه عين اليقين، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم أرادوا طريق الحق فيسر الله لهم ذلك الطريق، وأولئك الأقوام أرادوا طريق الضلال والشك فالله جل جلاله زادهم شك إلى شك، نسأل الله السلامة. قال قال وقوله سبحانه بما كانوا يكذبون وأقوياء يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبا ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. نعم، بما كانوا يكذبون بأفعالهم الظاهرة ويبطنون ماذا؟ ويبطنون الكفر، ويكذبون بماذا؟ بما جاء عن الله ورسوله بقلوبهم، وإن كانوا يظهرون السمع والطاعة. وضح لكم؟ قال قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، قال الله تعالى وإذا قيل لهم، يعني إذا قال لهم المؤمنون الصالحون لا تفسدوا في الأرض، هذا الفعل إفساد، ماذا قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون، نحن لا نريد إلا الإصلاح. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بأفعالهم. لماذا؟ لأنهم خادعوا ماذا؟ وخدعوا أنفسهم، فظنوا أنهم مصلحون وفي الحقيقة هم المفسدون. ولهذا يقول رحمه الله: قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. نعم، يقول الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي لا تفسدوا بكفركم وبمعصيتكم وفجوركم وكذبكم، كل هذا يعد فساد في الأرض، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذا يسمى فساد، الكفر، الكذب، النفاق، المعصية، كل ذلك داخل في مسمى ماذا؟ في مسمى الفساد. فإذا قال لهم الصالحون لا تفسدوا في الأرض، ماذا قالوا؟ قالوا: إنما نحن مصلحون. قال مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم جل جلاله وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، فهم ركبوا ماذا؟ الغواية والمهالك والضلال، وقد نهاهم الله جل جلاله عن ذلك، وتضييعهم فرائضه، وإن كانوا يظهرون أنهم يقيمون ماذا؟ الفرائض، وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. ولهذا المؤمن لو شك في ربه وشك في دينه وشك في إسلامه لا يقبل هذا الدين منه. لماذا؟ حتى يصل إلى ماذا؟ إلى اليقين، لأنه إذا شك سيدخل في دائرة ماذا؟ النفاق، نسأل الله السلام. ولهذا تجد أن الملاحدة وإن تكلموا على الدين فلا شك أنهم في شك ظاهر بوجود الله تعالى وبوحدانية الله جل جلاله. ولهذا المؤمن الصادق لا يأتيه الشك، وضح لكم؟ ولهذا يقول رحمه الله: وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، فهم يظهرون أنهم على يقين من هذا الدين وعلى طاعة وعلى صدق، وإلا بحقيقة الأمر هم في شك وريب، ليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين، اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. نعم، لأن ابن جرير رحمه الله ماذا قال؟ ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أوليائه إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. وهذه من الأوصاف، أوصاف المنافقين التي يعرف بها المنافق من غيره. فإذا وجدت أن إنسان يدعي أنه على الإسلام ثم تجد أنه في تأليفاته وفي تصنيفاته وفي خطبه وفي كلامه يناصر أهل الكفر على الإسلام، فاعلم أن في إسلامه دخل. يشكك المسلمين في إسلامهم، فاعلم أنه في إسلامه دخل. أمر خطير. لماذا؟ لأن هذا لما كان هو شاك أراد أن يشكك غيره، فالأمر كما قال خطير جدا. فتجد أن المنافقين متى وجدوا فرصة يدخلون منها على المسلمين وفي الطعن في المسلمين والطعن في دين الله تعالى وفي كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتشكيك في الكتاب والسنة، فاعلم أن هذا فيه نفاق. لماذا؟ لأنه يريد أن يشكك المسلمين في كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول: وهذا الذي قاله حسن، يعني ما قاله ابن جرير رحمه الله قول حسن. لماذا؟ فإن من الفساد، بل من أعظم الفساد في الأرض، أن يتخذ المؤمن الكافر ولي على المؤمن، فتجد أنه يناصره وينصر دينه، دين الكفر على دين الإسلام، ويظهر أن دين الإسلام دين لا يصلح، ودين الكفر هو الدين الذي يصلح، وعلى ذلك فقس. فهذا الأمر خطير جدا، أليس كذلك؟ قال: كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الموالاة، فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهر الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غرّ المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف. نعم، يعني لو استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، لكن لما والى الكفار وبدأ يشكك في الإسلام ويشكك في شرع الله تعالى، هنا يكمن الأمر. لماذا؟ لأنه ومن المسلمين، فلما يقول بأن هذا الدين الإسلامي، تكلم على الدين ليس على المسلمين، يقول: والله هذا الدين الإسلامي فيه قصور، فيه نقص، لا يصلح لهذا الزمان. سبحان الله، من الذي شرع هذا الدين؟ الله جل جلاله. إذن هذا الدين صالح في كل زمان ومكان، يقول: لا، ما يصلح. ثم يبدأ يشكك المسلمين في أمر دينهم، ويبدأ يأتي بشبه وتعليلات يجعل بعض المسلمين في حيرة، فيقول: والله هذا الكلام قد قال به الدكتور فلان من المسلمين، المفكر فلان من المسلمين. ما يقع في ذهني أن هذا الرجل قد يدخل الإنسان باسم الإسلام ليضرب الإسلام كما فعل المنافقون. فالمنافقون دخلوا باسم الإسلام لماذا؟ هل حبا في الإسلام؟ لا، دخلوا باسم الإسلام ليشككوا المسلمين في إسلامهم. ولهذا قال الله تعالى عنهم: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. واضح؟ خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني خروجهم معكم في الجهاد لا يزيدكم إلا ماذا؟ تخبط وخوف. لو رجعنا، لو كذا، يبدأ يشكك في خروجهم إلى أن يرجع. وهكذا تجد حتى في هذا العصر من يشكك ويطعن في الكتاب ويطعن في السنة باسم ماذا؟ باسم الإسلام. فالأمر خطير، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: قال: ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح، ولكنهم يقولون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. ويقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. نعم، يقولون: نريد أن نداري محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ونريد أن نداري الكفار. إذا ماذا نفعل؟ نظهر لمحمد عليه الصلاة والسلام الإيمان ونبطن الكفر، ولما نخلو مع أولئك الأقوام نظهر أننا معهم. سننجو من عذاب محمد عليه الصلاة والسلام زعموا، ومن عذاب من؟ الكفار. هكذا ظن، وظنوا أنهم بفعلهم هذا قد أصلحوا في الأرض، لأنهم وافقوا الطائفتين والفرقتين وسموا هذا إصلاح. واضح؟ سموا أنهم مع محمد عليه الصلاة والسلام في الظاهر بدون القلب، ومع الكفار بالقلب، سموا هذا ماذا؟ إصلاح. نداري هؤلاء ونداري هؤلاء. قال الله عنهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا هو عين الإفساد. لماذا؟ لأنه إما حق وإما باطل، أليس كذلك؟ إما أن تكون مع محمد عليه الصلاة والسلام بقلبك وقالبك، وإما أن تكون الأخرى، نسأل الله السلامة. فيقول: ظنوا أنهم يصلحون، هذا إفساد، وسيقع عليهم الإفساد، ويفضحوا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا الذي حصل، أليس كذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعفوا وأطيعوا الله ورسوله في اتباع الأوامر وترك الدواجب. قال: فنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا بقلوبكم وقالبكم كما آمن الناس، كما آمن الصحابة ومن سار على نهجهم ودربهم، فإنه قد آمن بقلبه واتبع قالبه قلبه. فإذا قيل لهم ذلك القول قالوا: لماذا لم تؤمنوا كما آمن الناس؟ أنتم آمنتم بالظاهر، وإلا بالحقيقة ليس هناك إيمان. فآمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن المؤمنون. ماذا قالوا؟ قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ سموا المؤمنين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، سموهم سفهاء قاتلهم الله. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ولهذا تجد أن المنافق يطعن في شرع الله تعالى، لأن هذا الفعل سفه لا يوافق العقل. ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لا يوافق العقل، هو سفه، يوجد من يقولها، أليس كذلك؟ وهو إن لم يصف صاحب هذا الشرع بالسفه، إن وصف الفعل فإنه قد يودي به، نسأل الله السلامة، إذا علم أن محمد صلى الله عليه وسلم قاله وحكم به ومع ذلك وصفه بالسفة، فهذا هو الكفر، نسأل الله السلامة. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الله جل جلاله قال عنه: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا يعلمون أنهم بقولهم وفعلهم هذا هم في سفه. وما هو السفه؟ يقول رحمه الله: قال: والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الطائع القليل المعرفة بالمواضع والمنهج والمضار. نعم، السفيه هو الجاهل الضعيف الرأي، ضعيف الرأي قليل المعرفة، لا يعرف أين المصلحة والمفسدة. لماذا؟ قالوا: نحن كيف نؤمن كما آمن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ لا، هذا ما يصح، سيعادين الكفار، والمنافق سيعادين الكفار. طيب ماذا تفعلون؟ قالوا: نحن نجامل هؤلاء ونظهر لهم أننا على الإيمان، ونحن في الحقيقة مع هؤلاء، فبهذا كنا أصحاب عقول وأصحاب حكمة ودارينا الفريقين. فقالوا: هؤلاء سفاهة، سفهاء. هكذا وصفوا من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. فالله جل جلاله قال بأن السفه إنما وصفهم بأن السفه إنما هو فيكم أنتم، أليس كذلك؟ قال ولهذا سمى الله النساء والصبيان السفهاء بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان. نعم، إذن وصف الله جل جلاله النساء والصبيان بالسفه من أي جهة؟ من جهة عدم التصرف أو عدم حسن التصرف في الأموال، أليس كذلك؟ ولهذا كانت القوامة لمن؟ للرجل. وهذا حتى يلاحظ في زماننا هذا، انظر للمرأة التي تعمل، اسألها عن الراتب، إلا من رحم الله، اسألها عن الراتب آخر الشهر أين يذهب؟ هل تساعد زوجها؟ هل تضعه في كذا؟ هذا نادر، لكن أكثر النساء يذهب إما في الفساتين وإما في الأصباغ وإما في التجمل والتزين. بكم الراتب؟ 7,000 8,000 كل شهر، لابد أن تصرف منه كم؟ 5-6 يبقى 1,000. أين ذهب هذا كله؟ لو راجعنا ونظرنا نجد أنه ذهب فيما لا فائدة منه، أليس هذا هو السفه؟ صحيح، هذا هو السفه. لماذا؟ لأن هذا المال لو صرفته في وجهه لانتفعت هي به في الدنيا ثم لانتفعت به في الآخرة، أليس كذلك؟ لو صرفته لله جل جلاله وصرفت جزء منه كم لها؟ لكن أكثر النساء إلا من رحم الله تجد أنها عن ذلك غافلة. وكذلك الصبي لو تعطيه ما تعطيه، لو أخذ 10 أو 100 سيان عنده يصرف، سواء كان هذا الذي يريده مهم أو غير مهم، محتاج إليه أو غير محتاج إليه، أليس كذلك؟ ولهذا من الخطأ أيضا أن يعطى الصغير المال الذي قد يودي به إلى ماذا؟ إلى المهالك، وإنما يعطى بقدر الحاجة. لابد أن ينتبه الأب والأخ الكبير للصغار، إنما يعطى المال بقدر حاجته، لا يقدر ولا يسرف، وإنما يعطيه بقدر حاجته، لأنه لا يعرف كيف يتصرف في هذا المال، أليس كذلك؟ قال قد تولى الله سبحانه وتعالى جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصل السفهاء فيهم. نعم، ألا إنهم هم السفهاء، أكد بحرف التأكيد، ألا إن هذا حرف تأكيد، أليس كذلك؟ فأكده بهذا الحرف المؤكد وحصر بأداة الاستثناء، قال ألا إنهم هم السفهاء، أي لا يوجد سفهاء كحالهم إلا هم. وضح لك؟ إذن حصر وأكد السفاهة في هؤلاء، وهذا من البلاغة. لما وصفوا المسلمين والمؤمنين الصالحين بالسفاهة وأنهم سفهاء، الله جل جلاله قال إذا أردنا أن ننظر إلى السفاهة، إن السفاهة لا توجد في أحد إلا فيهم، إذا ما عداهم ليسوا بسفهاء. لماذا؟ لأن السفاهة حصرت في المنافقين وأمثالهم. قال ولكن لا يعلمون، ولكن لتفاهتهم أنهم سفهاء لا يعلمون أنهم سفهاء، لسفاهتهم وجهلهم بتلك السفاهة التي هم فيها لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ لأنهم سفهاء جهال، أليس كذلك؟ قال يعني هم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أرضى لهم أبلغ في العمل والبعد عن الهدى. قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معهم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمهون. انظر المنافقون أحوالهم ما زالت مستمرة. هذه الآية تبين حال خوف وتردد المنافق، يقول الله تعالى عن حالهم: وإذا لقوا الذين آمنوا خافوا من المؤمنين فماذا يقولون؟ قالوا آمنا نحن معكم. انظر إلى حالهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بأولئك الأقوام، نظهر لهم أننا على الإيمان، لا، ولكن في الحقيقة نحن معكم لسنا معهم. الله جل جلاله قال: أنتم تستهزئون بمن؟ تستهزئون بالله ورسوله والمؤمنين؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ يظنون أنهم بأفعالهم ذلك يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشرعه وبالصحابة وبالمؤمنين. كلا، إنما ذلك هو استهزاء بهم. يقول رحمه الله: يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقين المؤمنين، وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين وأبغى أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والصفاء ورغبتهم للمؤمنين ورفاقهم ومصانعة وتقيا ويشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا اضطربوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فظن الخلو معنى اضطربوا الذي عليهم به ليدل على الفعل المطلق والفعل المطلوب به. نعم. يقول المصنف رحمه الله، قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا إلى من؟ إلى أصحابهم شياطين الإنس والجن. قال: فخلوا هنا معنى انصرفوا. لماذا؟ قال: لأنها عديت بإله. وضح لكم؟ وقال آخرون: قال إلى هنا لمن معه والأول وحده. نعم، قال بعضهم: وإذا خلوا مع شياطينهم، هذا معنى الآية، فقالوا إلى بمعنى مع، يعني ليست على ظاهرها. المصنف رحمه الله يقول: الأول أحسن. لماذا؟ لأنه أبلغ. كيف؟ لأنه قال: وإذا خلوا إلى، أي انصرفوا من عند المؤمنين وأصبح انصرافهم هذا إلى أين؟ إلى الكفار بقلوبهم وقالبهم. واضح؟ أما لو قلنا وإذا خلوا مع شياطينهم، لا يلزم أنه إذا خلى مع الشيء أن يكون متوجه إليه بقلبه وقالبه، فالأول أبلغ. وضح لكم؟ قال: إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرون بالتكليف وخلاف جابر الرسول، قال ابن عباس. وقال: وجاءت شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. نعم. يقول: وعليه يدور كلام ابن جرير إلى شياطينهم، يعني من اليهود الذين كانوا يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنتم أظهروا لهم الإسلام وأظهروا لهم الإيمان ثم شككوهم وأظهروا أن هذا الدين لا يصلح. وضح لكم؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أول النهار واكفروا آخرة. لماذا؟ قل لهم: والله لحد دخلنا في الإسلام وجدنا أن هذا الإسلام لا يصلح. أول النهار قلوا معهم: قل نحن آمنا ونحن معكم ونناصركم. لكن آخر النهار قلوا: وجدنا هذا الدين ما يصلح لنا ولا يصلح للناس ولا يصلح البشرية. فيصبح هنا ماذا؟ فيصير الشك عند بعض المسلمين. فهؤلاء هم شياطين لهم يقودونهم في طريقة تشكيك المسلمين في دينهم. فكل من أراد أن يشكك المسلمين في دينهم وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة فاعلم أنه منافق. إذا أخذ يطعن ويشكك في كتاب الله وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلام وبدأ يلمس في محمد عليه الصلاة والسلام بصفة أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة فاعلم أنه منافق. لماذا؟ لأن المنافقين كانوا يلمز ويهمز في النبي صلى الله عليه وسلم ويلمز في الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قالوا: أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني ما شاء الله في الأكل يأكلون، ولكن عند لقاء العدو يهربون جبناء. يعنون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن هذا قالوا فيما بينهم، واضح لكم؟ إذن همزوا ولمزوا، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت تلك القوارع: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى أن الواحد كان يأتي إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نمزح، كنا نضحك، نريد أن نقضي الوقت. ما وجد ما تمزح فيه إلا أن تستهزئ في الصالحين، تستهزئ في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تستهزئ في كتاب ربك وفي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ولهذا من استهزأ في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على خطر عظيم. وهذا قد يوجد من بعض الجهلة، لا نقول من المنافقين، نقول من بعض الجهلة قد يستهزئ بسنة إعفاء اللحية مثلا، يبدأ يضحك ويصف تلك اللحية بأوصاف نسأل الله السلامة ما تقال، فهذا على خطر عظيم جدا. لأن أولئك الأقوام ماذا قالوا؟ إنما كنا نخوض ونلعب يا رسول الله، والله ما كنا إلا كذلك. فماذا كان الجواب؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. الأمر خطير جدا وعلي. فهؤلاء هكذا أحوال الناس الله السلام. يقول رحمه الله: قال بكذلك رحمه الله: وشياطين كل شيء مرضه، وتكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه الآية نص في أن الشيطان يطلق على ماذا؟ على الإنس والجن من كان متمردا، وهذا قد سبق بيانه فيما يتعلق بالاستعاذة، بينا لكم الشيطان واشتقاق الشيطان ومن هو الشيطان وما يتعلق به، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ قال: في المسند، مسند الإمام أحمد برقم 46 و521 ألف، وسند هذا الحديث ضعيف جدا. قال: قال وفي المسند عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، والإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: فقالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. قال عندك إيش؟ فقالوا، قال بدون فاء. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن مستهزئ القوم ونلحقهم. هذه الآية ظاهرة الدلالة في ذل المنافق. كيف؟ لأنه خائن كما تعلمون، فهو إذا لقي المؤمن خاف من المؤمن وقال: أنا معك، نحن معكم. قال: قالوا إنا معكم. انظر، وهذا كله من باب الخوف. وإذا لقي الكفار والشياطين، لقي شياطينه قال: أنا معكم، لماذا قال معكم؟ أيضا خوفا منهم. إذن هو يعيش في ذل، يتردد من ذل إلى ذل، فهو يعيش مذلول بين المسلمين وبين من؟ وبين الكفار، نسأل الله السلامة. فالآية ظاهرة في بيان حال المنافق في حاله من جهة الذل، وإلا فالمؤمن يعتز بإيمانه وإسلامه، أليس كذلك؟ قال الله نزل سريه ويبطل في طغيانه بعمره. أخبر تعالى أنه فاعل فيهم ذلك يوم القيامة بقوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذا وما اشباهه من استهزاء الله لهم، من استهزاء الله تعالى بكم وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين واهل الشرك بهم. نعم. يقول رحمه الله وقوله تعالى جوابا لهم ومقابل على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة. كيف؟ انظر إلى هذه الآية: يوم يقول المنافقون والمنافقات لمن؟ للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من ماذا؟ من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أنتم زعمتم أن النور معكم، الهداية معكم، وأن نحن ماذا؟ نحن في ضلال، وزعمتم بأننا نحن سفهاء، وأنتم أصحاب العقول، وأنتم أصحاب الحكمة. ابحثوا عن ذلك النور الذي زعمتم بأنه معكم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل من؟ قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب، نسأل الله السلامة. إذا الأمر خطير، أليس كذلك؟ وهنا كما نرى أن الله جل جلاله قال الله يستهزئ، الله يستهزئ بهم. فهذا الوصف هل يصح أن نصف الله جل جلاله بهذه الصفة؟ أقول في هذه الآية إثبات أن الله جل جلاله يستهزئ بمن يستهزئ به، واضح؟ أو بشرعه أو برسله، من استهزأ بالله ورسوله أو برسله وكتبه وبشرعه فالله يستهزئ به جزاء وفاقا. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى مبحث الأسماء والصفات إلى أربعة أقسام. انظر إلى هذه الأقسام. قسم العلماء رحمهم الله تعالى ما يتعلق بإثبات الاسم والصفة إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول: ما هو كمال على الإطلاق، واضح؟ يعني لا يوجد في هذا الاسم وفي هذه الصفة نقص بوجه من الوجوه، ما هو كمال على الإطلاق، فهذا يسمى الله تعالى به، مثل الرحمة أو مثل الرحمن، هذه كأسماء، الرحمن، الرحيم، الغفور، وكل هذه الأسماء تتضمن صفات، أليس كذلك؟ فالرحمن يتضمن صفات الرحمة، وعلى ذلك تقص. القسم الثاني: ما هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص، ما هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص، فهذا لا يسمى الله به ولكن يوصف به. لهذا قالوا باب الأخبار أو الإخبار أوسع من باب ماذا؟ الأسماء. وضح لكم ما يتضمن؟ قلنا ماذا؟ ما هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص، فهذا لا يجوز أن يسمى الله به ولكن يوصف تعالى به. مثل المتكلم، لا يصح أن تقول بأن من أسماء الله تعالى المتكلم، لكن هل يصح أن تصف الله بأنه متكلم؟ لا شك، الله جل جلاله متكلم كلام حقيقي بحرف وصوت يليق به جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكن قلنا يوصف به مثل المتكلم المريد، فهذا أو فهذان ليس من أسماء الله تعالى. فما يصح أن تقول من أسماء الله تعالى المتكلم، تقول عبد المتكلم، ما يصح. وضح لكم؟ لكن قلنا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم وكذلك المريد على سبيل الإطلاق. طيب لماذا لا يصح، لا تصح التسمية بهذه الأسماء؟ لأن الكلام قد يكون بخير وقد يكون بماذا؟ بشر، أليس كذلك؟ والكلام قد يكون كلام بصدق وقد يكون كلام بكذب. إذن لما ننظر إلى الكلام كأصل الكلام على سبيل الإطلاق، الكلام فيه الخير وفيه الشر، فيه الصدق وفيه الكذب، فيه الحق وفيه الضلال. فلهذا لا يصح أن تصف الله بالمتكلم، لأن الاسم لابد أن يكون كما قلنا. ولهذا نصف الله جل جلاله بأنه متكلم كما وصف نفسه، لكن لا نسميه لما ذكرنا. واضح؟ ثالثا ما لا يكون، وعلى هذا فإن الكلام أو الوصف لله تعالى هو أن الله جل جلاله لا يتكلم إلا بحق ولا يريد إلا ما هو حق. وضح لكم؟ ثالثا ما لا يكون كمالا عند الإطلاق، بل يكون كمالا عند التقييد، يعني إذا أطلق لا يكون كمال، لكن إذا قيد صار ماذا؟ صار كمالا. فهذا لا يوصف به، لا يوصف به الله تعالى إلا مقيدا. مثل ماذا؟ مثل الآية التي معنا، الخداع، المكر، الاستهزاء، الكيد. فلا يصح أن تقول إن الله ماكر، أعوذ بالله، كلام خطير، لا يصح. ولا يصح أن تقول بأن الله مخادع أو مستهزئ هكذا على سبيل الإطلاق. وضح لكم؟ ولكن تقول إن الله ماكر بمن مكر به، واضح؟ ماكر بمن أراد أن يمكر به، مستهزئ بمن أراد أن يستهزئ به، وهكذا في بقية تلك الأوصاف. وضح لكم؟ لابد من القيد، أما على سبيل الإطلاق فلا يصح. لماذا؟ لأن المكر إذا أطلق يكون صفة نقص، أليس كذلك؟ لكن إذا كان في مقابل تقول فلان مكر بفلان الذي أراد أن يمكر به، يعني